الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. حدثنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن هذا هو السنة أن يقرأ فيهما بهاتين السورة بعد الفاتحة. قال أبو عيسى: وهذا أصح، وهكذا تقرأ في الفجر، سنة الفجر وسنة المغرب أيضا. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. حديث جابر أخرجه مسلم أيضا. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. حدثنا علي باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. حدثنا علي بن خشرة، المراد بكراهة هنا التحريم، كراهة التحريم، ما يجوز بإجماع المسلمين الطواف عريانا. الرسول نهى عن ما يطاف به عريان، وهكذا في كل مكان لا يجوز التعري بين الناس. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر، وهذا يوم الحج الصديق في العام التاسع من الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم منادين ينادون في أيامنا في هذه الأربعة: لا يطوف ببيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والرابعة: من كان له عهد عند رسول الله فهو على عهده، ومن لم يكن له عهد فله مدة أربعة أشهر، فإن أسلم وإلا يقاتل. حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن يثيع، وهذا أصح. قال أبو عيسى: وشعبة، يقال أثيع ويثيع. إيش حدثنا؟ حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال: أخبرنا سفيان بن أبي إسحاق. لعل عن أبي إسحاق، سفيان عن أبي إسحاق، هذا هو عن أبي إسحاق السبيعي. وقال زيد بن يثيع، تصحفت عن أبي إسحاق. وقال زيد بن يثيع: وهذا أصح. قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيع. باب ما جاء في دخول الكعبة. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليك عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة. طيب، دخلها يوم الفتح وصلى فيها ركعتين وكبر في نواحيها، ولما قالت له عائشة استأذنته بدخول الكعبة قال: صلي في الحجر فإنه من البيت، مخافة المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يدخلها في حدث الوداع لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم دخلها عام الفتح بس. لا معهم يعني كانها حاضر في الفتح، كان الأزواج معهم ذاك الوقت. في أحاديث كثيرة تدل على أن الزوجات موجودة، أن عائشة معهم، فاطمة ومهانة. نعم نعم. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. نعم. حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان رضي الله عنهم، قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. والصواب أنه صلى فيها كما رواه بلال في الصحيحين، وابن عباس لم يطلع على هذا، ومن أثبت حجة على من لم يحفظ. فبلال كما روى ابن عمر عنه أخبر أنه صلى فيها ركعتين، وابن عباس خفي عليه هذا وقال إنه كبر في نواحيها ودعا ولم يصلي. والصواب أنه فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. قال الشارع له في الباب قوله وفي الباب عن أسامة بن زيد إلى آخر أخرجه أحمد. وفي قوله في الباب عن أسامة بن زيد أخرجه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين الساريتين، ومكثت معه عمرا لم أسأله كم صلى. قال الزيلعي في تخريجه بعد ذكره هذا صحيح انتهى. وهذا موافق لأهل بلال. نعم نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أسامة خلاف هذا كما تقدم. مكتوب أمامة. وروى مسلم في صحيحه عن أمامة. وروى مسلم في صحيحه عن أمامة. عن أمامة كلام؟ إيه نعم. أسامة اللي تقدم. لعل تصحيح. حط عليه إشارة وراجع ما تقدم. نعم. راجع ما تقدم. وروى نعم والفضل بن عباس أخرجه أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديهما والطبراني في معجمه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، ولكنه لما دخلها وقع ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو كذا في نصب الراية. وعثمان بن طلحة أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد والضياء عن امرأة من بني سليم عن عثمان بن طلحة كذا في شرح سراج أحمد. وشيبة بن عثمان أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحمن الزجاج قال أتيت شيبة بن عثمان فقلت يا أبا عثمان زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يصلي، فقال كذبوا وأبي، لقد صلى بين العمودين ثم ألصق بهما بطنه وظهره، كذا في شرح سراج أحمد. قوله وقال مالك بن أنس. نعم. الصواب أنها تسرع الصلاة لمن دخل الكعبة، أما الفريضة فالأولى خارج الكعبة، صلي الفرائض خارجها، لأن الرسول صلى الفرائض خارج الكعبة، ولو صلى فيها صحة مثل ما قال مالك، لأن أصل صحة النافلة والفريضة هذا هو الأصل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم فيها النافلة وخرج وصلى بالناس خارج هذا هو الأفضل، هذا هو المشروع. نعم. على المعروف وضع كفيه على جدار الكعبة من داخل ودعا عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه أسامة. نعم. في الحجرة صلى عليك وصلي في أي إن صحبه خفي عليه الدليل إن صح، لكن في سنة نظر خفي عليه النسخ، كانوا يجوز الحلف بالآباء ثم نسخ، حرم الله الحلف بالآباء وغيرهم. باب ما جاء في كسر الكعبة. نعم نعم. حدثنا محمود بن غيلان. لا إلى الكعبة القائمة، إلى الجهات القائمة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. اللهم صل اللهم صل. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. نعم. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز، لكنه لما تولى ابن الزبير أخذ بعهد عائشة قال أنا قادر، فهدمها وجعل لها بابين وأدخل الحجر عملا بحديث عائشة. فلما قتل ابن الزبير وتولى عبد الملك بن مروان أمر بإعادة الكعبة على حالها وأخرج الحجر منها. فلما بلغه حديث عائشة هذا قال ليتنا تركنا ابن الزبير وما فعل. ثم رأى أهل العلم منع الملوك من التصرف بها لئلا تكون ملعبة للناس، ورأى أهل العلم بقاها على حالها حتى لا تلعب بها الناس، كل ما ملك هذا يهدم وهذا يبني، بقيت على حالها. نعم. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال صلي في الحجر، إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. نعم. اللهم صل وسلم. حدثنا ايش؟ حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة. وعندكم عن أمه؟ تكلم عليها أسفل. إيش قوله؟ نعم. يقول عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة كذا في نسخ الترمذي، وفي رواية أبي داود عن علقمة عن أمه عن عائشة، وفي رواية النسائي عن أمه عن أبيه عن عائشة بزيادة عن أبيه عن أمه. نعم. نصح على هذا نصح. نعم نعم. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. بركة سم الله رحمه الله. نعم. اللهم استعان. نعم. نعم.